حتى النساء، ويكتفي بانه يضع شيء يستر به العوره. وبعدين كان يرى انه من العار، وهم يقولوا كده، ان نطوف في ثياب عصينا الله بها. شوف الفلسفه. ولذلك البخاري ذاكر الروايه وذاكر قول النساء، المراه اللي كانت تروح عريانه بس مغطيه العضو وتقول اليوم يبدو بعضه او يبدو كله وما بدا منه فلا احله، وهي بتطوف تقعد تقول كده، واخد بالك؟ كانوا هم في الطواف يصفقوا ويصفروا، اللي هي المكاء والتصدير. كانوا لما يجوا خارجين من البيوت ما يخرجوش من الباب. قل هذه ابواب كم ولجنا منها ولجناها وكم خرجنا منها ونحن عاصين لله. عايزين بقى باب نبقى اول مره خارجين منه، فيروحوا جايين في ظهر البيت ونقبين نقب فاتحين علشان يخرجوا، يبقى دي حاجه خرجوا منها لاول مره، كانوا بتولد من اول وجديد. اللي القران نهى عنها، قال وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فيبقى خارج من الظهر وراجع لازم يخش من الظهر، اللي ايه؟ من ظهر بيت، ما يخشش من بابه وكم خرج ودخل منه وهو عاصي لله. دي امور كانت موجوده عند هؤلاء والشرع نهى عنها. خلاص. كان مما عرف عند هؤلاء انه العمره في موسم الحج كانوا يعدونها من افجر الفجور. خليك معايا، بص هاخد البنت نايمه بس، عرفت الحدوته خليك معايا. خلاص. فكان اهل الجاهليه يعدون ان العمره في موسم الحج ايه؟ من افجر الفجور، فما تنفع عمره في موسم الحج. الاسلام لما جاء ما نهاش عن ده، ما اتكلمش فيه، يبقى الحكم يفضل ايه؟ يفضل ثابت. فلما خرج الصحابه في حجه الوداع ليحجوا، فخرجين بنيه الحج، هنحجوا بس. فنزل عليهم فضل الله، فضل الله أن الله سبحانه وتعالى رخص لهم في أن يعتمروا ثم يحج، فتجمع بين عمرة وحج. خلاص. ونزل قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهاج. إذن ده فضل من الله، في مقابل هذا الفضل بتقدم شكر لله اللي أنعم عليك إنك لسه هترجع بلدك تاني، وبعدين تيجي بقى عشان تعمل عمرة، لا خد الاثنين، يلا خد الاثنين. ده فضل، فضل محتاج شكر. الشكر إيه؟ فما استيسر من الهدي، إنك بتقدم هدي، تقدم هدي. خلاص. وكلكم طبعا عارفين الهدي وأحكامه زي أحكام الأضحية، تقدم هديا. طيب في ناس هتبقى عاجزة عن إنها تقدم الهدي، يكتفي بالحج وبلاش عمرة ويرجع زعلان، الشرع ما يزعلوش وما يخلوش يتحصر انه لم يكن غنيا، فيديله العوض. فمن لم يجد، مش لاقي هدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. فيبقى بدل ما يقدم هدي، إذا كان عنده عجز بيصوم ثلاثة أيام في الحج، في الحج وسبعة لما يرجع، وسبعة لما يرجع. خلاص. الرواية اللي واردة وفي سندها خطيب البغدادي، واللي احنا قلنا بقى ان الرجل من بني سليم الخفاف ده